يصادف الثامن من أذار اليوم العالمي للمرأة، فتتحرك الجمعيات والمؤسسات لتكريمها والإضاءة على تضحياتها أو إنجازاتها، ويتسابق السياسيون لقول أجمل الكلام عنها وعن دورها في المجتمع. ولكن لا نحن في شهر أذار ولا نحن في يومها العالمي، لكننا نرغب في حلقتنا اليوم أن نستمع إلى ثلاثة سيدات خضن العمل السياسي في لبنان كل على صعيد مختلف. البداية مع الأستاذة الجامعية حليمة قعقور التي طرح اسمها رسمياً لتولي رئاسة مجلس الوزراء عام 2020، لتكون عندها أول سيدة لبنانية وعربية قد تستلم هذا المنصب، وذلك من خلال تسمية تحالف وطني للمستقلين لها الممثل في البرلمان بالنائب بولا يعقوبيان. البداية من هذا الموضوع، كيف كانت ردات الفعل على هذه التسمية؟ ولو قدر لها الوصول، ما هي أولوياتها؟ بصراحة الدراسات بتقول نعمل ببيوند ونعمل بدراسات أخرى لتشوف البرسبشن، يعني كيف يرى المجتمع مشاركة المرأة بالسياسة بلبنان وبالدول العربية. كان أكثر شيء بشوفه المرأة بالبرلمان، يعني وليست كرئيسة حكومة وليس كرئيسة جمهورية وليس أبداً كرئاسة مجلس نواب ولا كرئاسة أحزاب. يعني هؤلاء الأربعة اللي كانوا أقل شيء متسامح فيهم المجتمع بين تقريباً من 50-60%، بينما للبرلمان 90% بلبنان بيروا أنه إيه مع المشاركة النساء بالبرلمان. طبعاً بما أنه متخصصة بالجندرة وبعرف أرقام وبعرف أنه كثير صعب يشوفوا مرأة برئاسة الحكومة، لما انطرح اسمي من قبل تحالف وطني اللي حملته بولا يعقوبيان طبعاً، وكانت ردة فعل الناس كانت كثير كثير كثير حلوة. وهي كانت قبل، يعني قبل ما توصل اسمها البرلمان وقبل ما يصوت تحالف وطني، كان نحط على السوشيال ميديا 10 أسماء أو 20 اسم، وأنا اسمي منهم من بدكم رئيس حكومة، وأنا أخذت كتير أصوات، بعتقد خد رقم 2 أو رقم 3. وبالتالي كان الناس كتير بدنا حليمة الكعكور رئيس حكومة، وكان بدهم يعني أكثر من رجال. يعني كان في مثلا منايمنة، كان إبراهيم منايمنة مطروح، الناس صوتت أكثر لألي، صوتت أكثر من رجال كتير. هون بالثورة بلشت أنا بحس بلش عن جد تغيير كبير لنظرة المرأة بالسياسة. لأول مرة بينطرح اسم مرأة أصلاً برئاسة الحكومة، ما اتخذ جدي من أحزاب السلطة طبعاً، لأنه أحزاب السلطة ما عرضوا علي بعدين وزارة وليست رئاسة حكومة، لأنه أحزاب السلطة لا ترى هذا الطرح جدي، لأنه لا توافق مع المعطيات ومع شروط أهل السلطة. مرأة ومرأة ليست تابعة على الخارج، ومرأة ليست رأسمالية، ومرأة ليست بنت سياسة، وليست ما عندي وراثة سياسية، ثم في هيدي النظرة التقليدية. وبالتالي طبعا ما في كان جدية من قبل، ولكن الناس كان في كتير جدية. أنا ما لحق رسائل وما لحق فيسبوك تاجز وكومنتس وتشجيع وتصويت، ولحد هلأ بعد بدهم، في ناس عم تعلي الصوت، وبالتالي هيدا بغير البرسبشن. إذا فتشوا أولوياتي، أولويات الرد على الأزمة الاقتصادية، ما يدفع ثمن هذه الأزمة النساء والطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة. كل وزير بده يحط سياسة عامة بوزارته يكون في عنده المنحة الجندري. لو كنت أنا رئيسة حكومة كنت أكيد حسبت وحكمت الجميع بدون أي تمييز، أي حدا مرتكب وأي حدا فاسد، لا استنسبية في تطبيق القانون. وكان بهمني مثل ما قلت لك أنه الشباب يكونوا جزء من اتخاذ القرار. قعقور الباحثة في القضايا الجندرية تحدثنا عن التدريبات للسيدات لتحصينهن في العمل السياسي وفي الشأن العام. يوجد كتير تدريبات للنساء لا تدخل بالبلدية ولا تدخل كمان بالنيابة. بالنسبة لي هذه التدريبات جيدة لتعزز الثقة بالنفس عند النساء ولتشجعهم على الترشح، ولكن غير كافية أبداً، لأنه 6 نساء اللي خرقوا بين 128 بلبنان اللي نجحوا هني ولا حدا تعرض أنه أخذ تدريب. يعني وبالتالي هو التدريب والثقافة والقدرة للنساء غير كافية لوحده أنه يوصلها على الندوة البرلمانية أو يوصلها على البلدية. حتى بيّن معي أنه بعض التدريبات كانت ناقصة خاصة الحيز المالي، يعني كيفية إدارة حملتها المالية وكيفية أنه تعمل فاندريزينج هذه كان ناقص مش موجود بالتدريبات. وب 2018 الانتخابات النيابية أكثر النساء، أكثر من 90% من النساء أكدت أنه أكثر عائق كان عندها مالي، وهذا الشيء بيتطلب أنه نعمل بطريقة مختلفة مش بس بالتدريبات وكمان بالنظام الاقتصادي. من دون أي تدريب دخلت جوزيفين صغيب المعترك العام عام 2010 عبر المجلس البلدي في قريتها في محافظة كسروين شمال بيروت، وهي تجربة تخوضها سيدة للمرة الأولى في منطقتها. كيف تصف التجربة وتحديداً أنها عادت وكررتها في انتخابات البلدية عام 2016؟ وهنا تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً للجنة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تم انتخاب قرابة 600 امرأة خلال الانتخابات البلدية في العام 2016، أي زيادة قدرها 15% مقارنة مع انتخابات عام 2010. أخذت القرار أنه لا، لازم أترشح على البلدية، خدت المعركة، وكنت أول مرة بعمل حملة انتخابية وعملتها ببساطتها، ولكن استعملت أول شخص، مش بس أول امرأة، بتوزع بروشور فيها صورتها مع الأجندة تبعها، وحطيت صوري على البالكون ووزعت الأجندة وبرمت وعملت دور تو دور بطريقة بدائية ولكن محمسة. حضرت فريق، حضرت أجندة، وهذا الشيء ساعدني أقدر فوت على الناس على بيوتها إيماناً مني أنه أنا بقدر ولح أوصل بلا كوتا، أنه أنا قادرة أوصل بلا كوتا. هي بال 2010 بس ربحت بالمجلس البلدي، طلعت أنا نمبر 15، نحن 15 عضو بالمجلس البلدي، سو طلعت آخر الرابحين الرابحات. فبس ربحت وطلعت نمبر 15، بلشت عملي بالمجلس البلدي، واكتشفت أنه كتير صعب تشتغلي لوحدك بجو ذكوري هالقد، بجو بطريركي هالقد، حتى لو نحنا من بيئة شوي منفتحة أكتر من غير مناطق، رغم هيدا كله الجو الذكوري موجود، الجو البطريركي موجود. كنت اضطر علي صوتي للعالم تسمعني أكتر، تاب الجلسة يقدروا يردوا علي، كنت حضر ملفاتي، يعني يقطع جلستين ثلاثة ما أحكي، بس أنا بكون محضرة كل الملف، بس أعطي الملف أعطيه A to Z بكل تفاصيله بكل إخباره تيصوتوا عليه ويوافقوا عليه. طريقتي كانت غير. سنة بعد سنة بس حسيت أنه لقى وجود امرأة تانية معي بالمجلس بدها تساعدني أكتر تقدر وصل الصورة، لأنه المجتمع ما بيعرف، المجتمع الذكوري أو الرجال اللي موجودين ما بيقدروا يسمعوا للمرأة كأن حدا بيعرف بهذا القطاع. بلشت فكر إنه ليه الكوتا ما بتكون حل، مشان هيك بقول أنا اليوم الكوتا هو حل ضروري مؤقت لمرحلة مرة اثنين، بس لمرحلة بتتحدد مسبقا، بتكون على أربعة، على مرحلتين أو على ثلاث مراحل، تتصير وجود المرأة عادي، تيصير الشخص يتعود على وجود المرأة ويشوف الفرق بشغله على الأرض، تيقدر يصوت له مثل ما بيكون عم بيصوت للرجل. في تمييز على المرأة صار له أكتر من 50-60 سنة، بيقولوا إنه هاي كوتا تمييزية، لا مش مزبوط، لأنه في تمييز أصلاً على فئة كتير كبيرة من المجتمع اللي هي نصف المجتمع، وعم نطالب حتى بكوتا شبابية، لأنه كمان الشباب صار واعي وصار بحقله يبني مستقبله ويعطي اقتراحاته بالسياسات اللي بدها تنبنى للبنان المستقبلي. فهذه المنظومة بحد ذاتها اللبنانية هي اللي لازم تتغير، تنبلش نفوت الناس المهمشين، تنفوت الأفكار الجديدة، الأفكار التغييرية على هذا النظام، تنقدر عن جد نبني لبنان اللي بنحلم فيه، اللي هو دولة مدنية بتساوي الكل، بتساوي الكبير والصغير، وبتساوي المرأة والرجل مع بعضهم. الباحثة قعقور كيف تعلق على مسألة الكوتا؟ أنا بحس إهانة للنساء إذا بس الحل الكوتا. الحل الوحيد ليس الكوتا، بالعكس، يعني شفنا كثير دول فيها كوتا نسائية ولكن دور النساء هو ضعيف ولا يعطى لهن أي دور حقيقي ولا قدرة على اتخاذ القرار، وبالتالي بيكون دور شكلي للنساء، وهذا ما بحل ولا لا يعزز الديمقراطية، بس يعطي أنه بقوله فيك move، fake feminist move، وبالتالي هيدا مش مزبوطة، يعني مشاركة شكلية للنساء. مشان هيك الكوتا لحالها هي ليست كافية، بدنا نشتغل على نوعية النظام السياسي، على نوعية النظام الاقتصادي، على المنظومة الثقافية اللي تحكم نحن كنساء وكرجال، نحكم بكون في فكر ذكوري عند الاثنين، وبالتالي نحكم أقصى على النساء ونعنف النساء الداخلة إلى السياسة ولا نعطيها الفرص المتساوية. الكوتا هي منا إهانة للمرأة، بالعكس هي وسيلة لتعزيز وجود المرأة بالبرلمانات وبالحياة السياسية، وهي الوسيلة الأنجع لحد هلأ بكل الدول العالم. إذن هي ليست إهانة، بالعكس الإهانة أنه ما يكون في نساء بالسلطة. الأمين العام لحزب تقدم الذي تأسس بعد انتفاضة 17 من تشرين عام 2019 هي خبيرة النفط والغاز لوري هايتانيان. هل كان مقصوداً اختيار امرأة لتولي قيادة الحزب مع العلم أن قادة الأحزاب التقليديين والتاريخيين في لبنان هم من الرجال دائماً؟ فلماذا؟ كان الخيار طبيعي وجاء طبيعياً أنه بالفترة اللي عم يتم فيها اختيار الرئيس أو الأمين العام أنه يتم اختياري، وهذا ليس لأنني امرأة، ولكن الملف اللي كنت حملته وهو ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وقبرص وسوريا، وملف التنقيب عن النفط والغاز في لبنان هو كان ملف أساسي وكان محور المحادثات في البلد ومحور الحديث، وكان طبيعي لنا أن يتم اختياري للرئاسة، لأنه اعتبرنا أنه لهذه المرحلة، مرحلة الحفاظ على الثروات ومرحلة الكفاح من أجل الثروات بعيداً عن المصالح، أنه كون أنا على رأس هذا الحزب، وهذا ما حصل بطريقة طبيعية جداً وبعيد عن فكرة إذا مرأة أو لا. نحن لدينا سيدات في الحزب، ولكن لا أخفي عليك أنه أرقامه مش عالية، ونحن دائما عندنا مشكلة بالأحزاب أنه السيدات ما بعرف ليه بتحس أنه العمل السياسي بشع فاسد، وأنه ما بتحسيه أنه فيها جود بهذا العمل، ولكن نسعى جاهدا لأنه نحن وضع المواطن في أساس العمل السياسي أساسي عنا، وبالتالي المواطن هو المواطن والمواطنة، وبالتالي بهمنا جدا استقطاب السيدات، ونحن نعمل جاهدا على بلورة المشاريع التي تكون جاذبة للسيدات لتدخل إلى صلب العمل السياسي. عام 2018 ترشحت هايتانيان إلى الانتخابات النيابية ضمن تحالف كلنا وطني للمستقلين ولم تنجح. ماذا تخبرنا عن هذه التجربة وماذا تعدل فيها في الانتخابات النيابية المرتقبة عام 2022؟ وكانت هذه تجربة جد مفيدة، وطبعاً عطتني الكثير من الخبرة بمجال الانتخابات، أنه لا يكفي أن يكون لديك ملف تعملين عليه، انتخابات لديها ديناميكية أخرى، والانتخابات والعمل المباشر مع بالأرض وعلى الأرض ومع الناخبين لديها نكهة غير. طبعاً كانت هي بال2018 المحاولة الأولى لدي، وما كنت يمكن عارفة بالتفاصيل الدقيقة. اليوم طبعاً صار عندي خبرة وبعرف وين نقاط الضعف اللي كان عندي إياها بالانتخابات 2018، وأسعى اليوم إلى تنظيم الحملة الانتخابية بطريقة مغايرة، ولكن أعتقد أنه اختبار الانتخابات النيابية أو أي انتخابات وشو ما كانت النتيجة، ربح أو خسارة، هي غنى للعمل السياسي وكيفية التعامل مع المواطنين ومع الناخبين، وكيفية التماهي مع ما يهم المواطنين. يمكن أنا عندي ملفات معينة، ولكن ما يحتاجه المواطن مختلف، وبالتالي عليك أن تتأقلمي مع ما يحتاجه المواطن، وبذات الوقت أنه كمان ترفعي من حاجات المواطنين، أنه ما تكون حاجات الأساسية ولكن ترتقي إلى ما هو صنع السياسات العامة التي تساعد على تحسين الحياة عند المواطنين. جوزيفين هي على تماس يومي مع المواطنين ومشاكلهم من خلال عملها البلدي. هل ترى أن نظرة المجتمع تجاه المرأة قد تغيرت؟ أكيد 100%، لأنه في تراكمات كتير كبيرة. ما ننسى النضال النسوي القديم اللي مبلش بالستينات وبالسبعينات، وخاصة بفترة الحرب الأهلية المرأة كانت على الأرض، كانت عم تحمي الشوارع تبعها، عم تحمي عيالها. وجود المرأة بالشأن العام قصة كتير كبيرة، ولكن ما كانت موجودة بصناعة القرار، وهذا الفرق. وجودها بالشأن العام أساسي، وكان إلى دور وبعده إلى دور لليوم، والعالم تقدر تقشع هذا الشيء. بالعكس، الشخص الفقير اليوم بيتصل بالمرأة ما بيتصل بالرجال. اللي بده يفوت ابنه على المدرسة وما معه مصاري بيتصل بالمرأة، لأنه بيعرف أنه رح تسمع له، بيعرف أنه ما رح تتمسخر عليه وما رح تستفيد منه وما رح تحولها لمصلحة خاصة. هيدا الفرق. هي موجودة دايما بالشأن العام، ولكن منا موجودة بصناعة القرار. وصناعة القرار اللي هو بالمجالس البلدية، بالمجالس النيابية، بالإدارات الكبيرة بالدولة، بطاولات الحوار اللي ولا مرة شفنا امرأة من التسعينات لليوم بأي طاولة حوار صارت. المجتمع مغير نظرته، وبعد ثورة 17 تشرين وجود المرأة بالفرونت لاين، بالصفوف الأمامية، المطالبة بالصفوف الأمامية لكل الحقوق المواطنين، وعم تطلبهم بصوت عالي، بجرأة، بانتفاضة، بمواجهة. هيدا الشيء عطى مصداقية أكتر لنضالها القديم، وصار يصورها أكتر بنضالها. يعني نضال المرأة اللبنانية موجود من كتير زمان، ولكن بلشت تروح على المواجهة، بلشت تطلع، بطلت تتخبى، بطلت تشتغل وراء الكواليس، إنه لا أنا بشتغل بنظم كل النشاط ولكن شخص آخر بيطلع على الخبرية. فهيدا اللي تغير، صارت المرأة فيزيبل أكتر، بلشت المرأة تبين بطريقة واضحة، والإعلام بلش يضوي على وجود المرأة. كان قبل يستقبلها يسألها أسئلة، كيف بدك تنسقي بين ولادك وبين شغلك وبين البلدية؟ هلأ صار بيسألها شو رؤيتك بالسياسة الاقتصادية للبنان، شو رؤيتك بقطاع النفط، وين رايح وضع لبنان الاجتماعي. فالأسئلة تغيرت، لأنه صورة المرأة إعلاميا تغيرت، صارت مبينة أكتر، بحاجة أكتر لتدوية. يعني عم نشكر الإعلام اللي هو موجود حدا، ولكن هيدا الشيء بده يستمر. الباحثة قعقور تشرح لنا بالأرقام حقيقة حاجة المرأة لدعم زوجها وعائلتها لدى دخولها المعترك العام. بيّن معي بالدراسة اللي عملتها بال 2018، إنه انتخابات 2018، إنه 45 من النساء اللي كانوا متزوجات كان بس 2 منهم قالوا إنه قبول الزوج ليس ضروري لأنه أنا أترشح، بينما الباقيين قالوا أنا لولا دعم الزوج أنا ما بقدر أترشح. دراسات أخرى صارت بغير بلاد بعدها تقارن بين قبول الزوج وقبول الزوجة السياسي، فطبعا يوجد فرق كبير، لأنه هي بحاجة لموافقة الزوج، بينما هو مش بحاجة لموافقة الزوجة. هو يعني أو موافقة الزوج مهم عنده، بس لا يقرر مصير ترشحه. هو ما بينطر بتخليني أترشح، ما بيسأل مرته بتخليني أترشح، بينما هي بدها تسأل زوجها إذا بخليها تترشح وإذا بيدعمها، وإلا بيصير كتير صعب. طبعا موافقة الزوج وموافقة العائلة جدا كتير مهم، وإلا حتى يمنع ترشح، مش بس يمنع النجاح أو بالانتخابات. يعني يمكن ما تقدر تترشح، مش بس أن تكون بحملة كما يجب. صحيح أن تمثيل المرأة في العمل السياسي منخفض جدا مقارنة مع الرجال في لبنان، غير أن النضال والعمل الدؤوب لتحسين التمثيل النسائي وحتى الشبابي في الشأن العام مستمر وبجد وجهد. ومنذ أيام تقدمت النائب عناية عز الدين باقتراح قانون إلى المجلس النيابي الحالي يقضي بتعديل قانون الانتخابات بإدخال 26 سيدة إلى البرلمان المؤلف من 128 نائباً. هل سيبصر النور هذا القانون فيفتح بعده ثغرة جدية في حق المرأة في المشاركة السياسية على قدر كفاءاتها وحضورها في المجتمع والشأن العام في لبنان؟